بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب المبارك أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيه من العلم والمعرفة. لا أدري ماذا وقفنا على أي باب؟ ما جاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هنا ما جاء فيهم من الوعيد، وذكر المصورين أراد أن يربطنا بأول شرك وقع في البشرية في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم أول من بدأ بالتصوير، وكان ذلك باستشارة أو نقول باقتراح الشيطان، وسيأتي الكلام على ذلك. ولما ذكر المصورين أراد أن يبين أن التصوير من أسباب عبادة المصور، فإن الناس غالبا يصورون من عظماءهم، وما يصورون الأشياء المحتقرة. وهؤلاء العظماء قد يصورون صورا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما هو موجود عند النصارى، فإن ما من كنيسة إلا وفيها صورة للمسيح عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأمه مريم. ونجد بعضهم قد يصورون الصالحين من عباد الله كما في قوم نوح، وكانت هذه التصاوير سببا للعبادة. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى، هذا نسميه الحديث القدسي، فكل ما يضاف إلى الله عز وجل فإنه يسمى حديثا قدسيا، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ثم جاءت فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. من أظلم؟ الظلم أصلا يمدح صاحبه، وإلا الأصل أن الظلم مذموم، فهنا جاء الآن هنا الذم لهم. وصفة هؤلاء المذمومين ذهبوا يخلقون كخلق الله عز وجل، وجاء بأمثلة ثلاثة وليس المقصود كالحصر، ولهذا جاء ذكر الله عز وجل هنا: فليخلقوا ذرة، يعني الشيء الصغير. ودائما تنطبق الذرة على ماذا؟ على النملة الصغيرة. ومثاقيل الذر تأتي مطلقة تشمل كل ما صغر، فإنه يطلق على أنه ذرة. وجاء الآن هنا وليخلقوا حبة. هذا أيها الأحبة كأنه يقال: إن لم يستطيعوا أن يخلقوا ذرة فلن يستطيعوا أن يخلقوا ما هو أقل، وكذلك ما هو أكبر من باب أولى. ولهذا قال: فليخلقوا حبة. هنا سؤال يرد أيها الأحبة: هل يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله عز وجل؟ لا. من يستطيع أن يخلق يعني أن يوجد شيئا من العدم، لكن كونه يشبهه أو يشبه خلق الله عز وجل، فالمصورون يستطيعون أن يصوروا كل شيء، ويوجد فنون للتصوير كثيرة. ولهذا ذكر الله عز وجل النملة، وذكرت كذلك الحبة الصغيرة في لأي نبات كانت. ونجد كذلك: وليخلقوا شعيرة. فيمكن أن يقال الحبة أمر مطلق يشمل كل حب ينبت منه النبات، ثم جاء بك بعد ذلك بالشعير ضرب مثال. ومنهم من يقول الحبة هي الحنطة والشعيرة نوع آخر، لكن يظهر أن المقصود هو العموم، لن يستطيع أن يخلق أي حبة خلقها الله عز وجل أن يوجدوا كمثلها، وإنما الخلق كله لله عز وجل. نهي عن هذا الحديث يدلنا على أنه لا يوجد أحد أظلم، يعني أشد ظلما وأشد كذلك جرما ممن يصور كخلق الله عز وجل. ولهذا جاء لنا من كان عاجزا عن الأقل فإنه لن يستطيع أن يخلق إنسانا ولا حيوانا ولا غيره من باب أولى. ومن اللطائف أن الخلق للموجودات كلها، قد ذكرنا سابقا ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، ليس هنالك شيء ثالث، كل ما في الوجود الله خلقه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. لا يوجد أحد إطلاقا يستطيع أن يخلق خلق الله إطلاقا، وهذا يدلنا على أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد وبالملك والتدبير سبحانه وتعالى. في أثر الحديث أول قال الله عز وجل، لا شك أنه القول والكلام والمناجات والمنادات كلها تدل على صفة الكلام لله عز وجل، يعني القول والكلام والمناجات والمنادات كلها تدل على أن الله موصوف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. ذكر كذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. يعني هؤلاء يضاهئون، المضاهأة مقصودا بها إيش؟ أن يشابه خلق الله عز وجل، ولا يوجد أحد يستطيع أن يكون كمثل خلق الله عز وجل. ولهذا الآن يضاهئون بخلق الله، يعني أنهم يريدون أن يأتوا بشيء يكون كمثل ما خلقه الله عز وجل. لما جاءت الآن ومن أظلم وأشد الناس، يدلنا على أن التصوير نقول أنه من الكبائر، وأن التصوير كذلك من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، والدليل عليه أن الله سيعذبه ما لا يعذب كثير من الذين يعصون الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله عز وجل. أورد حديث في الصحيحين كذلك، والعجب أن كل الأحاديث كلها صحاح الواردة في قضية التصوير. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. وجاء كذلك من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا بالاتفاق، لأن النفخ في الروح هو من خصائص الله عز وجل، والمخلوق لا يستطيع أن ينفخ في روح أحد أبدا. لما جاء الآن كل مصور، خلنا نأخذ الحديث الآخر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم وعن أبي الهياج قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث نفهم منه أن الصور والتماثيل يجب على أن تطمس، لأنه يعتبر هذا الطمس إزالة لأثرها ومحو لها حتى لا تعبد من دون الله عز وجل. وكذلك لو لا قبرا مشرفا، المشرف هو المرتفع، أشرف يعني ارتفع لأجل أن ينظر. وهذه القبور لا يجوز رفعها ولا أن تكون مشرفة، لأن هذا فيه نوع تعظيم لها. والأصل أن القبور تكون الناس فيها سواسية. جاء هنا إلا سويته، يعني جعلته مساويا للقبور التي هي على السنة. يعني لو قلنا إلا قبرا سويته على الأرض يصبح مسح الأرض، والأصل أن القبور يرجع إليها دفانها فترتفع، وجيز لنا أن تكون مرتفعة فوق الأرض شبرا حتى تصبح مميزة فلا يطأها الناس ولا يجلسون عليها. الآن عندنا هنا هذه الأحاديث تدل على تحريم التصوير، واختلف العلماء في أي نوع من التصوير يكون محرما. فمنهم من قال كل صور محرمة، كل تصوير محرم، سواء كان فوتوغرافيا أو كان فيديو أو كان باليد أو كان نحتا. واضح؟ هذه أربعة أقسام: فوتوغرافي وفيديو، وكذلك عندنا التصوير باليد والنحت، يعني أن يرسم على صخرة وينحت فيها صورة أو يضع صورة بنوع من الطين يجعلها على صورة إنسان أو غيره. مسألة ثانية هنا: هل التصوير خاص بذوات الأرواح أم هو عام بكل الصور كتصوير بيت أو تصوير شجرة أو تصوير غيره؟ من العلماء من حكم عليه بالعموم وقال كل التصوير لا يجوز لظواهر النصوص، والنصوص جاءت الآن بعضهم يقول إيش مطلقة لن تأتي مفصلة، مثل أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله وكل مصور في النار، لكن جاءت رواية ينفخ فيها الروح يدل على أنها إيش ذوات الأرواح. وكذلك هنا فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة يدل على العموم، وإلا لا، الحبة ليست فيها روح والذرة معروف والشعير ليس فيها روح. والصحيح هنا في هذه المسألة أن ما ليس فيه روح فإنه لا يحرم تصويره. ونقل أظنه عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال فإن كان المصور لا محالة فليأخذ شجرا أو غيره أو كما ورد عنه. بقي عندنا التصوير الفوتوغرافي والفيديو، فهذه اختلف العلماء فيها، فقالوا ما كان له مصلحة شرعية مثل قالوا المحاضرات قالوا المحاضرات وكذلك المناسك. ما المقصود بالمناسك؟ يعني نصور الحج ونعلم الناس أخطاءهم والانحرافات التي عندهم وأن هذا لا يجوز التبرك به ولا الذهاب إليه، وكذلك كيفية الاضطباع ونعلمهم بعض الأحكام. فقال هذا مصلحته شرعية لأن الناس يتعلمون بالمشاهدة، والعبادات النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنتم انظروا إلي فافعلوا ما أفعل. وهذا القول له وجه في الجملة نظرا للمصلحة المترتبة على أي شيء، مشاهدة الناس للعبادة. لكن قالوا ما كان رسما باليد أو نحتا فهذا لا يجوز إطلاقا، وذلك لأنه صناعة للتماثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أن لا تدعن صورة إلا طمستها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وضع فيها صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يستقسم بالأزلام كما هم يظنون، قال والنبي أنكر عليهم أن إبراهيم ما استقسم بالأزلام وكذلك الإنكار في قضية إيجاد الصور داخل الكعبة، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الناس اليوم توسعوا في قضايا التصوير يعني بكل شيء، وصار الإنسان يصور نفسه في كل مكان وفي كل سفر وفي كل حضر وفي كل شيء يصور. ولو هذا نقول أصبح فتنة على الناس، ولكن لو جاء للضرورة مثل ما نجده الآن التابعية والجواز والإثباتات لا شك أنه لا بد أن تبقى لها أثرا ويستفيد الناس منها. وربما نقول بعد كذلك التصاوير التي تكون لبعض صور المجرمين حتى يحذرهم الناس أو يعلمونهم لا إشكال في ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه لما قال صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة النفس يعذب بها في جهنم، ثم جاء في الرواية الأخرى كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هل يستطيع؟ ما يستطيع، إذن عذابه طويل. كلما نقول قيل له يقال انفخ، ما يستطيع، ويبقى عذابه لا ندري، لا يعلم قدره إلا الله. ولهذا جاءت النصوص أشد الناس وكذلك ومن أظلم، والنصوص الواردة في التصوير نجد أنها كثيرة ومتنوعة. ذكر المؤلف باب ما جاء في كثرة الحلف. أولا يجب أن نعلم أن الأيمان التي يأتي بها الإنسان إما أن تكون إيش؟ أيمان معقدة، وإما أن تكون إيش؟ لغو يمين. فاليمين المعقدة التي يؤكد بها الشيء، تقول الإنسان ما جئتنا البارحة، فيقول والله كنت مشغول، فتقول صحيح؟ قال والله أني مشغول، قلت والله ما أدري عنك، قال والله حلفت لك بالله. إذن هذه نسميها يمين مؤكدة، إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا لا شيء عليه، وإن كان كاذبا فإنه يكون يحنث بها ويلزمه كفار. اليمين الأخرى وهي إيش؟ لغو اليمين، مثل ما تأتي تتحدث مع صديقك وتقول والله البارح كنا مبسوطين، والله جلسنا مع الشباب، والله طلعنا رحلة ما شاء الله والحمد لله، والله إن فرحنا، يعني ما حد طلب منك تحلف، هذه تسمى لغو اليمين. ولغو اليمين لا تجب فيها الكفارة، إنما اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يكون يترتب عليها أحكام أو يترتب عليها تأكيد لأمر. ذكر باب ما جاء في كثرة الحلف. الأصل أيها الأحبة أنه يجب علينا أن نحن لا نحلف إلا بعظيم، ولا نحلف إلا لشيء عظيم. فمن يصبح الحلف ديدنا له فهو دليل على عدم تعظيمه لربه. ولهذا تجد الناس والإسلام عندنا لما قال يا رسول الله إذا يحلف ولا يعبأ، قال ليس لك إلا ذلك، يعني ينبغي أن يكون في قلبك تعظيم الله، والآخر لا يحلف إلا على إيش؟ على أن في قلبه تعظيم لله. ولا يجوز لنا أبدا أن تمتهن الأيمان، لا بإطلاقها في ما لا يحق أن تطلق فيه ولا بكثرتها. بعض الناس سبحان الله يحلف على كل شيء، مثل ما تجدون، وهذا خطير جدا. بعض الناس دخل شخص والله تجلس هنا، قال والله ما أجلس، قال والله تجلس، قال والله ما أجلس، قال والله تجلس، وإلا عليه الطلاق. بعدين راح، إيش اللي حدك على والله والله والله والله؟ هذا دليل على استخفاف بأيمان، ولا يجوز لنا إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي جعل إيش؟ جعل الله بضاعته، والله ما جبت رأس ماله، والله إنك ربحي فيها قليل، والله ما تصرفني البضاعة، ما حد قال لك تقول تحلف، لماذا تجعله؟ ولهذا اليوم صار الناس يتساهلون في الأيمان، وهذا يدل على أنهم ليس في قلوبهم تعظيم لله. ومن لا يعظم الله ماذا يدل عليه؟ توحيده فيه نقص، صح وإلا لا؟ وإلا تعظيم الله عز وجل دليل على إيش؟ كمال توحيد، وأن الإنسان يعظم الله ويعظم أسماءه ويعظم صفاته سبحانه وتعالى. ذكر قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين الإمساك عنه، هذا حفظ لها. وكذلك من حفظ اليمين أنك متى حلفت فكفر مباشرة. كثير من الأحبة يقعون في إيش؟ الحلف، وتجد بعد 10 سنين قال والله يا أخي دائما أنا أحلف وعلى أشياء واجد ويمكن عندي كثير. طيب ليه ما كفرت في بدايتها؟ قال يا شيخ والله أني ما كنت أتوقع أنها بهذا. نقول لا، مثل ما ورد في قضية نسميه النذور، يوفون بالنذر إيش ويخافون، يدل على يوفي يسارع بالوفاء بالنذر، ومثل هنا يسارع بقضية التكفير. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص ألا يحلف وألا يترك يمينه بدون تكفير. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. تشاهدون بعض من الناس يقف عند المسجد ويقول والله ما بعنا لها اليوم فقط، ثم يقول لك مباشرة والله ب100 ريال واليوم أنا بيع ب50. فالناس يتسارعون يركضون، مثل ما تجد بعض الناس يكتب لك نصف السعر وهو كاذب، ليس نصف، يمكن نصف السعر من الربح، بدل ما يأخذ ربح 100% أو يأخذ ربح 100 ريال صار يبيعك ويأخذ نصف الربح، يعني نصف 50 ريال، لكنه رابح 100%. ما في أحد يبيع بأقل من بضاعته إلا إذا كان كما يقال الأثرياء الكبار ينزلون في سعر يظنون الناس يأتون من أجلها. لماذا؟ ليدخل الناس إلى محلاتهم فيشتروا، بدل ما يشتري له نوع واحد يشتري 50 ويأكلك من الجهة هذه وهذه معطيك إياها بأقل من السوق، فهو أعطاك إياها لأجل تدخل لتشتري أكثر وأكثر. ماذا يعطي هذا؟ أنه منفقة للسلعة، يعني أنه تصبح السلعة تذهب وتروج وتصل إلى الناس. ولكن الخطير ممحقة للكسب. سبحان الله، عومل بنقيض قصده. الأصل عندنا كلما باع الإنسان إيش؟ زاد ربحه وظن بأن الله سيبارك له، ولكن في الحقيقة لن يبارك لمثل هؤلاء أبدا، لأنهم ماذا؟ حلفوا أيمانا كاذبة. ولا يجوز الإنسان أن يكذب إطلاقا، لا في بيعه ولا في شرائه ولا في. بعض الناس يأتيك يقولك يا أخي والله لاقي في المحل جنبك أرخص منك، ويكذب ما لقي إطلاقا، فيصدقه الآخر فينزل قليل، قال الحمد لله أخذنا أرخص من السوق. نقول لا تحلف لا هنا ولا هنا إطلاقا، ويظن أنه بهذا قد ربح، ولكن قد لا يبارك الله لك في هذا الشيء. لا شك بأن الإنسان إذا كان منفق للسلعة، فنفاق السلعة بالكذب يكون كسبك حرام، ويكون سببا لعقوبة الله عز وجل، وكون سببا كذلك لذهاب البركة. أورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. الآن هنا أيها الأحبة، 3 لا يكلمهم الله، هذا الذي لا يكلمهم الله، الذي لا يكلمهم الله هو من عصى الله، أو نقول غضب الله عليه، ووقوعه في الذنب سبب. الكلام هنا يقصد به كلام الذي يكون رحمة عليه، مثل ما نجد الآن ادخلوها بسلام آمنين، مثل سلام قولا من رب الرحيم. الأصل أيها الأحبة أن كلام الله قد يكون لبعض الناس تشريف وتعظيم وعلو منزلة، هذا قسم، مثل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذا تشريف لهم وتعظيم وعلو منزلة. وكلام يكون تبكيت وعذاب، وربما نقول ومقت، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا، هذا يقال لأهل النار. والذي هنا ورد لا يكلمهم الله ليس تكليما بعقوبة وإنما تكاتشيف، ولهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الإيمان كلاما يستفيدون منه وينتفعون. قال هنا ولا يزكيهم، تزكية هي الطهارة، ولهذا خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم، والتزكية كذلك إنما أن لهم. قال الله ولهم عذاب إيش عظيم أو أليم، لا شك دليل على أنهم في هذه الثلاث عقوبات عدم الكلام وعدم التزكية والعذاب الأليم. ذكر النبي ثلاثة ما كان واجبا عليهم أن إيش أن يفعلوا هذه الأشياء، ولذلك عوقبوا أكثر من غيرهم. أشيمط زان، الأشيمط هو الذي قد كبرت سنه قد علاه الشيب ومع ذلك إيش يزني، وكأن دواعي الزنا عنده ما كانت تنبغي إطلاقا، فإذا جرأ عليه كأنه فعل جرما كبيرا عظيما. ولما ذكر الآن أشيمط زان، ذكر الأشيمط تحقير له، والعرب تصغر إما تمليحا أو تحقيرا، وهذا من باب التحقير له وأنه لا يستحق شيئا. وذكر العائل المستكبر، العائل يقصد به الفقير ويتكبر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إيش المتشبع بما ليس له كلابس ثوبي زور، ما يكفي ثوب واحد ثوبين، كناية عن أي شيء، عن أنه لا يستحق شيئا. وهذا الآن المتكبر فقير ومتكبر ما تليق، ما في دواعي الكبر، الغنى والمنصب سبب للتكبر، أما فقير ومتكبر ما تليق إطلاقا. وقد يكون في بعض الأحيان يعني من الأمثلة الموجودة عند اللطائف يكون طرار ويتشرط، يعني يشحد ويتشرط. بعض الناس يأتي الآن يشحد ثم تعطيه 5 ريال قال لا يا أخي تعطيني هذه والله ولا تستحق، أعطني 50 ولا ما أبغى أخذه، ويرميها في وجهك الريال الفلوس. هنا يقال له إيش عائل ومستكبر، المفروض أنك تأخذ كل ما تعطى، أنت الذي مددت يدك فلا تقل كيف تعطيني هذا الشيء، بل قل خذ ما بدا. وذكر الآن رجل جعل الله بضاعته، يعني لم يكن عنده تعظيم لله عز وجل ولا احترام، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذي كلما باع أو اشترى قرب يمينه إطلاقا، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والله لاقيها في المحل اللي جنبك أقل، وهو يكذب ما لقيها أصلا، وإنما أراد أن ينزل السعر، أو يدخل السوق يقول يا أخي والله إني لقيت واحد بايعني بايع توما بيع بضاعة مثلها بقيمة كذا، وهو يكذب، لا يجوز له إطلاقا. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يكون بعيد عن مثل هذه الذنوب. سبحان الله، عندما يقال أشيمط زاني، وهنا أيها الحبة يعني ينبغي أن نعلم الأشيمط الكبير والرجل الكبير يختلف، قد يكبر الإنسان وزوجته تكبر وهو يحتاج للزواج، فقد يكون من اللطائف خائفا من زوجته لا يستطيع، أو يكون إيش يستحي أن يتزوج، فنقول كلما ورد في ذهنك شيء يتعلق بقضية الزنا فانطلق إلى ما أحل الله لك، تزوج تزوج تزوج وعف نفسك ولا تأتي إلى الزنا. بعض الناس يقولك يا أخي خاف الناس يتكلمون شلون يتزوج، يعني بعض الأحبة قد يموت تموت أمه والأب عمره 90 سنة ويأتي الأولاد أنا أريد زوجة، مفروض منذ أن تموت أمهم تعال ذاك الله خير تبغى زواج ترى مستعدون، وندفع مهره ونزوجه ونجعله يهنى في آخر حياته، ولا نجعله ينظر إلى خادمة أو يبحث عن كذا، وربما يضعف نفسه بسبب ذلك. فيقال لا توقعوه في الحرام، إما نظرة أو ربما لمسة أو ربما نعوذ بالله فاحشة، ولا تقول كيف يفعل هذا، هو بشر. وإن كان بعض من الناس كلما كبر ضعف، وبعض من الناس كلما كبر على قوة لم يتأثر. ووجد أعرف أشخاص تزوجوا 100 وأنجبوا أولادا. فيقال خذ ما أحل الله ولا تأخذ ولا تذهب إلى ما أحرم الله عز وجل عليك. لكن إذا كان الإنسان بحث عن الفاحشة لأنها الفاحشة، فلا شك أنه دليل على أن عنده فجور ومعصية في ذلك. ذكر في الصحيحين، في الصحيح عن عمران رضي الله عنه بن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين ثم الذين لهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم قال إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. بين المؤلف هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب أولا في فوائد كثير، هذا الحديث عظيم جدا أيها الأحبة. أولها عظم منزلة الصحابة، حيث أنهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من قدح في الصحابة فإنه يكذب بهذا الحديث، وإلا الأصل خير القرون قرني، ودائما القرن يقصد بهم الطبقات، كل طبقة يقترن بعضها ببعض تعتبر إيش هذه قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين، يعني كمثال بسيط آباؤكم قرن وأنتم قرن وأبناؤكم قرن، الآن ذرية في ذرية في ذرية تأتي طبقات هذه، ويصبح وصف هذا نسميه وصفا أغلبيا. فائدة الثانية وهي تتعلق بباب البدع، كلما كان العصر أقرب إلى النبوة كان عصر صلاح وإصلاح وإيمان وتقوى. ولذلك نقول الصحابة ثم التابعون ثم التابعون، ما نقول نحن، وإنما نقول الصحابة ثم التابعون ثم التابعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويشهد لهذا لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، صح وإلا لا؟ وتأتي قاعدة في البدع، كلما كانت البدعة أبعد عن عصر النبوة كانت أشر وأخبث وأكثر انقسام، لكن كلما كانت البدعة أقرب لعصر النبوة تكون أقل ولا انقسام فيها، وتكون كذلك أنها شرها أقل. ولذلك الفرق التي جاءت الخوارج بتأصيلها أول ما بدأت أخف من ما بدأت تنقسم، الاعتزال أول ما بدأ، والفرق التي جاءت من بعدها أكثر وأخبث، ثم تأتي عاد الجهمية وغيرها. ذكر الآن هنا عمران، الحديث في طول الآن ندخل فيه، ذكر الآن فلا أدري أذكر بعد مرتين أو ثلاث، ثم قال إن بعدكم، هذا نسميه من باب الوصف، لكن لا يلزم إيش أن الوصف، لا يلزم أن يكون جميع أفراده ينطبق عليهم هذا الوصف، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي وصفا عاما لهؤلاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصفات، يشهدون ولا يستشهدون. العجب هنا أيها الإخوة حال الناس اليوم، تجد الآن بعض الناس من يوم يقف قال أنا شايف، ما طلبنا منك شهادة ولا حد طلب منك شيء، ليش تتكلم؟ لكن لو توقفت الشهادة عليه بأن اعتدي عليه وأنا رأيت، فيجب أن أبين الشهادة. لكن بعض من الناس يدخل مباشرة، مثل ما تجد الطلاب في الفصول أو في القاعات، يحدث شيء الطلاب كلهم يتكلمون، ما حد سألكم، خلوه يسأل وينتهي، ثم بعد ذلك نقول من رأى ومن لم يرى. ولهذا ذكر أنهم يشهدون ولا يستشهدون، قالوا أن تسبق شهادتهم يمين، تسبق يسبق مباشرة أو يسبق يمينه شهادته، يعني يحلف ويؤكد قبل أن نقول ليش أنت رأيت أو لم ترى. هذا يدل على أنه لا يجوز للاستخفاف بالشهادة. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الشهادة يترتب عليها حقوق مالية، ويترتب عليها حقوق تتعلق بالحدود، ويترتب عليها حقوق تتعلق بأي شيء، الأنساب والأعراض وغيره. ليست سهلة الشهادة، فلا يجوز أن يستخف بها الإنسان، بمعنى أنهم يشهد وهو لم يستشهد، دليل على أنه سهل عنده يشهد في أي شيء. وأخطر منه، يوجد بعض من الناس من يكون يسارع للشهادة وهو لا يعرف شيئا، يثق في زميله، يثق في قريبه، ويقول تعال اشهد معي. قال اشهد معك على شيء؟ قال فلان باعني. طيب ما في مشكلة. ثم يأتي وتكتب شهادته وتسأله أنت حصل، يقولك والله أنا ما أدري عن شيء، لكن الرجال أثق فيه 100%. نقول لا تثق في مثل هذه الأمور، لأن يترتب عليها بعض الأحيان حقوق مالية، أو يترتب عليها قطيعة أو تدابر أو غيره. ذكر الآن يخونون ولا يؤتمنون، ولا شك أن الخيانة مربوطة بالأمانة، والأصل أن المؤمن إيش؟ المؤمن مؤتمن، صح وإلا لا؟ ولا يمكن أن يكون أهل الإيمان لا يؤتمنون. وهؤلاء الذين يخونون ولا يؤتمنون من صفات المنافقين، ليست من صفات أهل الإيمان. فصفات أهل النفاق لا يجوز لنا أبدا أن نتشبه بهم. ذكر وينذرون ولا يوفون. الأصل، وذكرت لكم سابقا النذر، الأصل أن النذر لا يستحب بل مكروه، والوفاء بالنذر والمسارعة بالوفاء بالنذر مستحب، والوفاء بالنذر أصلا إن كان في طاعة الله واجب، يجب أن وهذا يدل على عظم هذا الشيء. لكن هؤلاء ينذرون ولا يوفون، دليل على أنه إيش؟ ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل، لأنه يقولك لله علي إذا شفيت أذبح للفقراء قعود، أو أذبح لهم شاة، أو أتصدق بمبلغ. لما شفاه الله لم يوفي، لو كان في قلبه تعظيم لما فعل. وبعض من الناس يجعل النذر للفقراء، ثم إذا تحقق مطلوبه سأل الذبيحة ناكلها أنا وإخواني، نقول ولا جلد، جلدها تأخذ منها، أخرجتها اتركها لله عز وجل ولا تتابعها، تضعف النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يستخرج بها من مال البخيل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن، الأصل أن السمن علامة إيش؟ الرفاهية، وعلامة التنعم، وعلامة إيش؟ كثرة الأكل. هذه علامات عليها. ولهذا ذكر الآن هنا يعني أن يظهر فيهم السمن. الآن أنا أعجب، زمننا هو زمن السمن. ليه؟ رفاهية وكل شيء. والناس الآن، في السابق ما كان عندنا ممشى، ولا عندنا يعني دراجة ولا سيكل ولا سيهل في البيت، ما في إطلاقا. اليوم كل شيء نأكل، ثم قالك يا أخي اطلع راح هضم. طيب أنت توك ماكل تروح تهضم؟ قال يا أخي شو سوي، أنا الدكتور يوصيني به. فيقال هذا يظهر فيهم السمن، دليل على تنعمهم ورفاهيتهم ورغبتهم في الدنيا وفي الآخرة، دون الآخرة، وإن كان دون الآخرة لا ليس على إطلاقه. قيل لسفيان رحمه الله، كان ضخما، قالوا السلف لا يسمنون، وأنت الآن؟ قال هذا من فرحي بالإسلام، ما يستطيع يجيب بشيء رضي الله عنه ورحمه. فأجاب إجابة لطيفة، يعني معنى أنه إيش؟ ما بيدي شيء. وإن كنا بسم الله، وإن كنا نقول الآن هذا المعنى أيها الأحبة في الدلالة، هذا المعنى أيها الأحبة ليس إطلاقا يدل على أنه في غفلة، واضح؟ والناس بعضهم لو يأكل حبة رز سمن، وبعض من الناس لو يأكل كيس رز ما يتغير عنده شيء. ولهذا يضربون من الملاطفة، يقال فلان مثل الجرادة، جرادة تأكل مزرعة كلها ولا تسمن، هي شكلها جرادة بس ما يستفيد شيء جسمه. وبعض من الناس يسمن مباشرة، لكن لا نستطيع أن نقول. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، كل هذه الأوصاف مذمومة في الجملة، وإن كان قضية يشهدون ولا يستشهدون أن هذا غلط ولا يجوز، ويخونون ولا يؤتمنون، هذا بعد أشد صفة منافقين، وينذرون ولا يوفون لأنهم لم يأتوا بمن نذر أن يطيع الله فليطيعه. ظهور السمن فيهم يحمل على أنهم إيش؟ لهم رغبة في الدنيا والأكل والمتاع وغيره، ويدل على أن هذه الحديث يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي لم يحدث بعد ثم وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى هنا من في بعض الأحيان من العلامات التي تستمر في الأمة إلى قيام الساعة، ما هو طلعت مرة واحدة تنتهي، لا بل تستمر هذه العلامات موجودة. ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يعبأ نعوذ بالله لا باليمين ولا بالشهادة، ولا يفرق أيهما آكد، اليمين، لأن اليمين تشتمل على الشهادة وزيادة لأن فيها توثيق، وهذا لا يعبأ سبقت يمين الشهادة أو شهادة يمين لا يعبأ. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. سبحان الله، الأطفال عندما يأتي أحد من لبادي كل واحد يتكلم فيقال له: ليس لك أن تتكلم، أو يذهب واحد يتكلم قبل أن يأتي بالخبر ولا شيء، فيقال له يؤدبون حتى إذا جاءت الشهادة يعرف قيمتها، والله قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يدل على أنه لابد من الاهتمام بكل من اليمين والشهادة، لا يؤتى بها إلا كل في موضعه، ففي موضعه هو الذي جاء به الشارع يستفاد منه، أما يصبح مبتذلة فلا شك دليل على ضعف إيمانه، وربما نقول عدم كمال توحيده، لأن الأصل إيش؟ أن اليمين والشهادة مما تعظم، لأنه يترتب عليها إيش؟ أحكام، ويتساهل الإنسان في هذه. سبحان الله، كنت أعجب يعني من السلف كانوا يضربوننا. اليوم أيها الأحبة يحتاج الكبار إلى أن يضربوا بعض الأحيان، اللي يقول علي الطلاق إلا تأكل كرامتك، علي الطلاق إلا تجلس في هذا المكان، علي الطلاق إنك كذا، غلط. وهنا لما وجدت مثل هذه وتساهل الكبار فيها، طلاب في الابتدائي يقول أحد المدرسين يعني سألت ليه ما حليت الواجب، قال علي الطلاق البارح عندنا ضيوف ولا قدرت. وش تطلق أنت؟ من وين جاب علي الطلاق وما يدروش؟ دليل هنا يحتاجون يضربون حتى لا يتساهلون. من الذي رباهم؟ الذين كانوا تساهلوا من قبل في هذه الأحكام، وهذا يوجب على الإنسان أن يكون على حذر من هذه الأيمان حتى إيش؟ لا يتساهل الناس بأحكام الله عز وجل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل أيها الأحبة ما تعلق بذمة الله وذمة النبي فلا شك بأنه إيش؟ يجب الوفاء به. مقصود ما جاء في الذمة يعني من العهد وما يتعلق من العقود وما يتعلق بما هو موثق، فهذا يجب علينا إيش؟ أن نوفي به. وإذا كان مثل هذا فإنه يعتبر لا بد من تعظيمه، ولا بد كذلك من إيش؟ الوفاء به. ولهذا تأتي هذه في ذمة الله وذمة تأتي معناها إيش؟ تتحقق بها عقد كبير ولا يجوز لك أن تخلف أبدا، وعدم الوفاء به يدل على أنك لا تعظم الله عز وجل. رجل استأمنك، رجل أعطاك شيئا، فلا يجوز لك إطلاقا أن تخفر ذمته. ولهذا ذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذا عهدت فيجب عليك أن توفي بهذا العهد، والسبب لأنه من العقود التي يجب أن توفى لأهلها. ولذلك أكمل الآية: وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم وأنتم إيش؟ إن الله يعلم وأنت إن الله يعلم ما تفعلون، يعني دل على أنه مطلع على ما في القلوب ومطلع على هل أوفيتم به أو لم توفي بها توفوا بها. هنا الآن العهود يدخل في إيش؟ على وجه العموم. ومن ضمنه ما يتعلق بولاة الأمر من البيعة وما يتعلق بها من الأحكام، ويدخل فيها كذلك الأيمان على وجه العموم. هنا يدل على أن لا يجوز للمسلم أبدا أن ينقض الأيمان التي يعني عاهد عليها، لأنه الإنسان وثق بك على نيتك. حديث بريدة رضي الله عنه يعني حديث عظيم وطويل ومهم جدا، وفيه بعض المسائل اللطائف نسردها على عجل. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يعني هذا متى؟ بعد الإذن بالجهاد. قبل الإذن بالجهاد ما كان هناك تأمير لا على هذا ولا هذا، وإنما كان الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. الجيش والسرية غالبا أيها الأحبة يحملون السلاح، ومن يقف في وجوههم يقاتلوه، صح وإلا؟ وربما قتلوه وربما أسروه. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية، أول ما أوصاه بتقوى الله. تقوى الله هنا في نفسه، وتقوى الله تعالى في رعيته، وتقوى الله تعالى في من يغزوهم. واضح؟ أتق الله في نفسي أولا، وأتق الله في الرعية التي معي من الجند وغيرهم، وأتق الله في من أغزوه. فلا يجوز لي أن أقتلهم بغير حق، ولا أن أقتل أطفالهم ولا نساءهم ولا عبادهم ولا الضعفة منهم، لأنه ليس محل القتال. اتق الله في هذا الأمر. وكذلك من معك لا يعني تشق عليهم. ذكر الآن: ومن معه من المسلمين خيرا. سبحان الله، نتعجب. الوصية بتقوى الله هي وصية الأنبياء كلهم، ونحتاجها اليوم كثير. عندما تأتي شخص يقول له: يا أخي اتق الله، قال: إيش شايف علي عشان أنت تقول لي هالكلام؟ الله أوصى بها نبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع. كان الصحابة يتواصون بتقوى الله عز وجل كثيرا في كل المواقف. ذكر هنا فقال: أغزو بسم الله. سبحان الله، أغزو بسم الله، الغزو الانطلاق بالجهاد، ويصبح باسم الله عز وجل. ومن اللطائف البداءة بذلك. دليل على أي شيء؟ أنه بدأ بذكر الله، وبدأ بشيء فيه بركة ينتفع به، ولأنه من العبادة التي يبدأ بشفغز باسم الله، يعني أنه ينبغي أن يتقي الله في هذا الجيش. ذكر الآن في سبيل الله. عندما جاء في سبيل الله صار الجهاد خالصا لوجه الله عز وجل، صح وإلا لا؟ فليس مقصودك لأن بعض الناس قد يغزو يريد ترقية، يريد مال، يريد شهرة، يريد أن يمدح، فهذا لا يستفيد شيئا. ثم جاءت: قاتلوا من كفر بالله، يعني من عاند ولم يقبل فهذا الذي يقاتل. أما من استسلم أو دخل في عقد الذمة فإنه لا يعتدى عليه إطلاقا ولا يقاتل. ثم قال: أغزو. شوف الآن، أغزو أغزو، دليل على أن كل واحدة تحتاج إلى شيء من الوصايا. وثم يقول الآن: ولا تغلوا. الغلول هو أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها. إذا أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها لا يجوز إطلاقا. عاد الغنائم فيها أشكال، فيها ذهب، فيها أموال، فيها دواب، فيها كذا، فهذا لا يجوز لهم أن يغلوا. ذكر: ولا تغدروا. هنا الآن وجه الشاهد في ذمة الله. لا تغدر، عاهدت شخصا أن لا تقتله، لا يجوز لك أن تقتله. عندنا الذمي والمستأمن والمعاهد كلهم لا يجوز أن ننقض إطلاقا العهد الذي بيننا وبينهم، ولا نغدر به إطلاقا ولو كان ما كان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمثلوا. تمثيل تشويه من المقتول، يعني تقطع أنفه أو يده أو بقر بطنه أو غيره، لا يجوز لنا إطلاقا. فهذا يدل على أن الإسلام يراعي القتلى ولا يعتدي عليهم. يعني بعض الدول تقتل ثم تحرق أو تقطع أو يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ونجد في بعض الأحيان تأتي أمور تستأصل الناس بها أمور مبشعة. عندما تجد في بعض الأحيان مثل هذه الأمور نرى عجب أيها الإخوة في الحروب التي كانت حروبا صليبية، لما كانت في البوسنة والهرسك مع الصرب تدفن أمم، يعني ربما نقول مدينة بكاملها يجمعون ثم يسحقون أو تجر عليهم معدات، وهذا لا يجوز عندنا في الإسلام، ديننا يمنعنا من ذلك. ذكر الآن هنا ولا تقتلوا وليدا، يعني مقصودا به الصبي الصغير لا يقتل. قد ذكرت لكم الراهب لا يقتل، والمرأة لا تقتل، والصبي لا يقتل، والمريض لا يقتل، وكبير السن لا يقتل، الذي لا يقاتل لا يقتل أبدا، وإنما الذي يقتل من قاتل. قال وإذا لقيت عدوك في من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم من فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عن المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إذا لم ينتقلوا إلى دار الهجرة يبقون كأعراب المسلمين. أعراب المسلمين يعني باديتهم الذين لا يعيشون في المدينة، يبقون في بداوتهم لكنهم يجرى عليهم حكم الله، إن زنى أقيم عليه الحد، إن قتل قتل، إن أخذ مال يجرى عليهم حكم الله مثل ما يجرى على من بالمدينة. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أبوا يعني أن يدخلوا في الإسلام، فاسألهم الجزية، جزية أن يدفع شيئا من المال حتى يكون سببا لهذا المال لحماية أعراضهم وحماية كذلك دماؤهم، فهذا يعتبر. ذكر هنا الآن قالوا هنا ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، هؤلاء هم مقصودا بهم الأعراب، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا أخذ دفعوا الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني اقتلهم لأنهم لم يدخلوا في الإسلام ولم يقبلوا الجزية وإنما أصروا على أن يقاتلوا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، هذا موضع الشاهد من الحديث للباب، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا إيش ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. كناية عن أي شيء؟ تعظيم الله. يعني لو عاهدتهم على أنهم بعهد من الله ثم نقضته خطير جدا، لكن إذا قلت أنا الذي أعاهدكم فهذا يكون أخف، يعني أن تنقض العهد ليس دليل على جوازه بهذا الأمر، لا، وإنما إثمهما ليسوا إيش إثما واحدا، فهذا أعظم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اجتنبوا السبع الموبقات، تمييزا للذنوب بعضها على بعض. ولا شك أن الإنسان يجب عليه إيش أن يكون بعيد عن أن يخفر ذمة الله أو ذمة رسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحكام لا نحتاجها، إذا كل من أخفر ذمة الله ورسوله فهي علامة على نقص توحيده وإيمانه. باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر لفلان أو لا يغفر الله لفلان، ثم قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وفي حديث كذلك أبي هريرة قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هنا أيها الحبة لا شك أن الإقسام على الله عز وجل لا يجوز إطلاقا، وهنا أمر مهم جدا أيها الإخوة، لا تجزم لأحد أنه من أهل النار، واحد. الأمر الثاني، لا يجوز لك الجزم بأن أحدا من الناس لا يهتدي أبدا، هذا لا يجوز. الأمر الثالث، لا يجوز لك أن تحكم على شخص إيش؟ أن الله لا يغفر له، شوف، أنه من أهل النار، أنه لا يتوب، أن الله لا يغفر له، كل هذا لا يجوز لنا شرعا. والسبب نقول الهداية بيد من؟ بيد الله، لا يملكها الخلق. والمغفرة بيد من؟ بيد الله. والتوبة بيد من؟ والله يتوب على من تاب، ما ليست بيدك أنت. ثم فيها أمر خطير جدا أيها الإخوة، وهذا أخطر ما نجده، ويجب حقيقة أن نربي أنفسنا عليه، ألا نستعلي على الخلق وألا نزكي أنفسنا. أخطر ما نعيش اليوم أيها الإخوة أنني أنظر إلى أنني فوق الناس وأنا الذي أفرز الناس، فأقول هذا فاسق، هذا منحرف، هذا ضال، هذا مجرم، هذا خبيث، هذا لا خير فيه. لا تستعلي على الناس ولا تتألى. صحيح الوصف نذكره، لكنك لا تجزم بأنه سيبقى على هذا الوصف إطلاقا. الله يغير من حال إلى حال، والله يحول من شخص إلى شخص، لأنه هو الذي بيده الهداية وبيده المغفرة وبيده التوبة، ليس بيد الخلق أصلا. لكننا نحن ندل الناس على عل الله أن يغفر لهم، ندل الناس على علهم أن يسلموا، ندل الناس على علهم إيش؟ أن يتوبوا إلى الله بس، والباقي ليس لأيدينا. وإنما نقول نحن أولى أن ندعو وأن نستغفر وأن نسأل الله الهداية. ولهذا هذا الرجل نظر إليه ثم قال والله لا يغفر الله لفلان. قالوا بأن أصله أنهما أخوان، ثم حدث بينهما أخاه الصالح دائما ينصح ينصح ينصح، فقال له الفاسق خلي بيني وبين ربي، اتركني بيني وبين الله. فقال كلما نصحتك لا تقبل، والله لا يغفر الله لك. أعوذ بالله، كيف يقول الإنسان هذا؟ المغفرة بيد الله عز وجل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، كيف تقول أنت؟ ثم يجب أن نعلم ليس عندنا مفاتيح الجنة ندخلها نحن بأنفسنا، وليس عندنا مفاتيح النار حتى ندخل الناس فيها، وإنما نحن نسأل الله العفو والعافية. إذا كان الأنبياء وهم يوم القيامة دعواهم اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا كان هذا رسول الله كيف نجزم لأنفسنا؟ ما منا أحد صلينا العشاء والله ما في أحد يقول أصلا قد غفر الله لي، أو قبل الله توبتي، أو قبل دعائي، أو غيره، ما ندري. ولكن نرجو، إذا كان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه، فكيف تدعو للناس؟ الناس اتركهم للخالق، هو الذي يتولى أمرهم، لست أنت المسؤول عنهم، وإنما كما قال الله للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. هنا لما جاءت من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ويجزم أن هذا إيش لا يغفر له، نهاية قال الله قد غفرت له، هذا أدخل النار وذاك أدخل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. عمر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت عليه كل شيء، ولذلك أوبقت دنياه أفسدت أعماله الصالحة كلها، وأوبقت آخرته، كان المفروض به أنه يدخل الجنة لعمله، ولكنه أفسدها بهذه الكلمة. وهذا يعطينا أيها الأحبة أنه الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمات، وقد يدخل بكلمات، وكذلك قد ينقص إيمان الإنسان بكلمات ويكمل بكلمات. وهنيئا لمن حرص تعلم هذا. لا شك أن التألي على الله فيه سوء أدب مع الله، وفيه كذلك أخذ شيء من خصائص الإله، المغفرة، هو الذي يغفر وهو كذلك. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يحفظ لسانه فلا يطلقه على أحد كائنا من كان. ذكر كذلك باب لا يستشفع بالله على خلقه، حديث أورد حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهكت الأنفس معناها إيش؟ ضعفت وجهدت وتغير الإنسان. ليش؟ قلة الجوع يؤدي إلى تغير الجسد وغيره. ثم قال وجاع العيال لم يجدوا ما يأكلونه وهلكت الأموال. الأموال هنا قد تحمل على ما دام أنه أعرابي على الغنم والإبل، واضح؟ لأن الأعراب لا يزرعون أصلا وليست عندهم الزراعة، لكن لو جاءت مطلقة يمكن يأتيك إنسان يقول والله هلكت حتى أموالنا، يعني مزارعنا قلت المياه ما نجد ما نسقي به، فيحدث هلاك للزرع وكله داخل. قال فاستسقي لنا يا ربك. ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، منكر لهذه الكلمة. كيف يمكن أن تأتي وتقول نستشفع بالله؟ الله يشفع عند الرسول؟ يليق ولا ما يليق؟ لا يليق أبدا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي يسبح تعظيما لله وإجلالا حتى عرف الصحابة تغير النبي وغيظه على هذا الرجل. ثم قال له الرسول ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدا. أصلا قاعدة عندنا عندما تريد أن تشفع، واضح، الشافع دائما يكون له مكانه وله منزله، لكن تأتي بالعظيم ثم تنزله. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو جاءنا كمثال بسيط الآن عالم ثم قلنا له اشفع لنا عند العكس، جئنا بعامل ثم قلنا له تشفع لنا عند الملك، هو ما قد شاف الملك ولا شيء، قال جزاك الله خير ما تصلح تكون شافع. يصلح يكون شافعا؟ ما يمكن. وكذلك العظيم عندما تأتي به إلى شيء إيش؟ لا يستحق، فيستطيع أن يشفع كل على حسب. ولهذا أنكر هنا النبي إنكار إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب هنا لأن الكلمة لا تدل على إيش؟ أو تخدش في التوحيد وتنقص، وفيها من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما الله؟ مثل ما نقول بعض الناس تدري شو الكلمة اللي قلتها؟ تدري مدلول الكلام اللي قلته؟ تدري أنك على خطر عظيم؟ كأنه إيش؟ أنت لم تفهم ماذا تقول ولا تحتاج إلى أن تعلم هذا الأمر. ولهذا كيف يمكن أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل عليهم، لكنه أساء الأدب مع الله من حيث استشفع به يعني بالله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعلى من هو؟ الله. كيف يقال له تأتي إلى سبحانه وتعالى أو يطلب منه أن يستشفع عند رسوله؟ لذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك عندنا هنا يعني لا شك أن من جهل يعلم ومن جهل ينكر عليه، ويدل على أنه لا الاستشفاع بالله عز وجل على أحد من خلقه لا يجوز، بل هو فيه تنقص. بذلك فيه نوع من أساليب التعليم وهو من اللطائف. سبحان الله، شيخنا ابن باز إذا لم يعجبه شيء قال سبح، قل سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من الأعراب ما لم يعجبه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وسبحان الله نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه من العبارة ما انتبه الصحابة كلهم حتى يتنبهوا لمدلولها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، يعني أنك أخطأت في كلامك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقص عليه، وإنما أراد أن ينبهه على خطأه الذي هو فيه، وأن من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا فإنه إيش؟ دليل على لأنه ما قدر الله حق قدره، وإن لو قدر الله حق قدره وعرفه ما طلب منه أن يأتي. الآن باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك صلى الله عليه وسلم. الأصل هذا التوحيد مثلا، حماه ما يكون خارجا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالأصل التوحيد نحافظ عليه، ثم نحافظ على ما يحميه حتى لا نقع في أي شيء في نقص التوحيد أو الخلل، أو نقول وقوع في بعض الانحرافات العقدية. أورد حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن لفظة السيد تدل على إيش؟ له المكانة والمنزلة، فيقال فلان سيد قومه سيد قبيلته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء بقال قوموا لهم، وقال عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة في بلال هذا سيدنا وأعتقه سيدنا أبو بكر سماه سيدا. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ ألا يطلق هذا اللفظ بكماله إلا على الله، صح؟ فالله هو الذي له السؤدد التام، ولا شك بأن الخلق كلهم عبيد. ولما قالوا أفضلنا فضلا وكذلك أعظمنا طولا، طول هو العطاء وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا يجوز لنا المبالغة. نحن نتساءل إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الكلام لأجل ألا يغلو فيه، فكيف من دونه؟ لا يجوز لنا أن نغلو فيه إطلاقا. ولهذا يجب على الإنسان يكون بعيد عن الألفاظ التي ترفع البشرية إلى مبنى أو إلى معنى أكبر منه، بمعنى أن نأخذ شيء من خصائص الإله في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا حاجة للغلو والمبالغة والزيادة. تجدون في بعض الأحيان أيها الإخوة عندما يقدم لعالم أو يقدم لشيخ يقول وهو غني عن التعريف، ليش تقول هذا؟ الغني عن التعريف هو الله بس، أما المخلوقين فإنهم يحتاج أن يعرف بهم، ولا تقول هذا مبالغة. وقد يأتي ببعض الألفاظ فضفاضة وربما مدوح لا تكون فيها أصلا ولا يحبها، لماذا يحدث مثل هذا الكلام؟ فينبغي أن يذكر. ولهذا مشايخنا الكبار رحمهم الله وغفر لهم كشيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين سمعوا أقواما يقدمون وأسكتوهم وأنكروا عليهم، مما يدل على أنه إيش؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا حاجة لأن تغلوا في هذا الشيء، وإنما كلهم بشر ولا يخرجون عن هذا الوصف المبالغة في ذلك. لما قال لا يستجرينكم، يعني معناها أيها الإخوة لا يستجرنكم الشيطان، يجرك الشيطان إلى الوقوع في إيش؟ في المحذور. ويدلنا على أن الشيطان ما قال الله تعالى تتبع خطوات، يبدأ بالكلمة ثم يبدأ بالزيادة ثم يبدأ، مثل ما تجد بعض من الناس، وهذا خطير جدا في بعض الأحيان أيها الإخوة، من شدة الغلو يستجيبون الآيات الواردة في بعض ما يتعلق بأفعال الله، ويستدلون بأشياء جاءت في الله عز وجل ثم ينزلوها على المخلوق، ولا يجوز للإنسان أن يأتي بها. ومثله الألفاظ، وهذا تنبيه مهم جدا أيها الإخوة، أن لا يجوز لنا الاستشهاد بالآيات في مواضع النكت والطرف. ومثله كذلك لا يجوز لنا الاستدلال أو الاستشهاد بالأحاديث النبوية التي جاءت لبيان عظمة الله وقدرته في باب الدعابة والملاطفة. يقولك دعوها فإنها مأمورة، هذه قالها النبي الناقة القصوى يعني أنها تمشي بأمر الله وقضائه وقدره، ما تأتي بها في باب النكتة والطرفة. نحن نستفيد منها إيش؟ تعظيم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سخر هذه البهائم لأجل أن تمشي بأمره، وأن أنها لم تقف ولم تمشي إلا بأمر الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو رسول الله لم يستطع أن يوقفها ولا شيء، وإنما الله هو الذي يأمر. فما يأتى بها في باب مثل هذه إطلاقا، وإنما الشيطان يأتي الإنسان فيؤدي به إلى الغلو تدريجيا ثم يقع في المحذور. طيب، والنتيجة نحمي توحيدنا فلا نخل بشيء من قول أو فعل. ذكر حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله، وهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ثم قال وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، اللهم صل على نبينا محمد. هذا رسول الله ينكر وهو خير الخلق. وإذا جئنا كمثال لطيف أيها الإخوة، الآن لو سألنا أليس محمد خيرناكم؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد، ولا يوجد على وجه الأرض كلها أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، يعني بمعنى يزين لكم بهذه الألفاظ فتعد. ولذلك الذين مشوا هؤلاء قالها البصير يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كيف يقول هذا الكلام؟ استجرهم الشيطان واستهواهم؟ نقول نعم إيه وربي استهواهم حتى جاءوا بهذه إطلاقا، وإنما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، جاء باسمه صلى الله عليه وسلم، وجاء بالوصفين العبودية والرسالة، وبعدها لا حاجة أن يغلى فيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني. عيسى بن مريم لما أطراه النصارى جعلوه ابنا لله عز وجل، وأخذوا خصائص الألوهية. ويدلنا أيها الأحبة على أنه لا يجوز المدح والمغالاة فيه إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، يعني إذا جاء بعض الناس يفرح أن يمدح، كلما ذكرت قصيدة في مدحه كبر رأسه وظن أنه سيبلغ عند الله بها شيئا. لا يلزم أن يكون لك مكان عند الله، وإنما المكان الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا، لو مدحوك البشر كلهم والله سبحانه وتعالى قد أهانك فلا خير فيك، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، ولهذا قال قولوا محمد عبد الله ورسوله. ولما جاء أحد الصحابة ترتعد فرائص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هون عليك، فأنا ابن امرأة تحلب الشاة وتأكل القديد، يعني ما في فرق إطلاقا بيني وبينك، لا حاجة لأن تخاف، ولكن الله شرفه بالنبوة والرسالة. ذكر عدو الشيطان يجب علينا نحذر منه أشد الحذر. ختم كتابه رحمه الله بهذا الباب العظيم، وهو باب يعني فيه من بيان عظمة الله عز وجل، يعني كأنه يقول كل ما ذكرت لك من مسائل العقائد اعرف من الذي تعبده، اعرف من الذي خلقك، اعرف من الذي أوجدك، اعرف من يستحق العبودية، من يستحق الطاعة، إنما هو من جاء بها، من له هذه الصفات. جاء في قول الله تعالى بوبه بباب وآية عظيمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية لا شك تدل على عظمة الخالق، وتدل على عظمة المخلوقات السماوات والأراضين، وكذلك تدل على أن عظمة يديه سبحانه وتعالى، لأن الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني شيء يسير. وفيها رد على من ينكر علو الله عز وجل، قالوا لو أثبتتم العلو تكون الأجرام السماوية فوقه، نقول والسماوات مطويات بيمينه كيف تكون فوقه؟ كيف يتصور؟ لأن أنا أقول هم ما قدروا الله حق قدره، وإلا لو قدروه ما قالوا إن السماء يمكن أن تكون فوق الإله سبحانه وتعالى، وإنما الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب نقول للمشركين الذين هم ما قدروا الله حق قدره، وذلك لأنهم عبدوا إيش؟ عبدوا مع الله اللات والعزى والأحجار وغيره، والله هو هذا، هذه صفاته، الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمين. جاء بقلافظة سبحان، نكتب فائدة، قاعدة سبحان من النفي المجمل. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. النفي المجمل مثل سبحان، مثل تبارك، مثل لم يكن له كفوا أحد، مثل ليس كمثله شيء، مثل هل تعلم له سميا، لكن ليس مثل لم يلد ولم يولد، لا، هذا نفي مفصل، هذه كلها نسميها نفي مجمل سبحانه وتعالى عما يشركون. أورد حديث يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقال جاء حبر، الحبر هو العالم، وهؤلاء يطلق على علماء اليهود، ولا شك أنه هؤلاء علماء اليهود لهم مكانة، والعلماء على وجه العموم كلهم لهم مكانة في ذلك، في الإسلام وفي الأمم السابقة. ذكر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن نجد أن الله جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. من اللطائف يقول إصبع وأصبع، وتأتي فيه محركة ثلاث، كلها جائز، يعني أي كلمة قلتها ما تخالف ترى، يعني ما يصير فيه لحن. وهنا جاء الآن ذكر هنا خمسة أصابع، الحديث في الصحيحين. طيب والنتيجة؟ ما في أحد يستطيع يقول لا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أقره خمسة أصابع، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم قال فيقول الله عز وجل أنا الملك سبحانه وتعالى، ولا شك أنه الملك لكل شيء والمالك لكل شيء، ملك ملكنا وملك الأرض وملك السماوات، وكل ما في الوجود هو ملكه، وهذا مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. لما قالها العالم ضحك النبي، يكتب هنا الضحك هنا ضحك إقرار وتعجب. وفي من الفوائد اللطائف أيها الإخوة أن بعض مسائل الاعتقاد الصحيحة موجودة عند اليهود، ليس كل ما عندهم كان محرفا، وإن كان ليس معناه نبحث عن ما عند اليهود حتى نأخذ به، لا، نأخذ بديننا ولا نأخذ بما عند اليهود. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، النواجذ عضوا عليها بالنواجذ. قيل إن الناجذ هنا الناب البارز، وقيل إنه الأضراس الداخلية، وقيل كذلك ما بين الأسنان والأضراس يسمى نواجذ، وقيل الضواحك، إذا ابتسم الإنسان ما تطلع فمك كله، يطلع بس اللي يضحك ابتسامة أطراف أسنانه. الأمر سهل، لكن غالبا إذا جئت عضوا عليها بالنواجذ. رأيت بعض أغلبهم يقول الأخير، والأخير ما هي قوية، أنت لو ضعت هنا شيء تسحب يمشي، لكن عض عليه هنا ماسك ينشق ما يطلع. وسبحان الله من اللطائف مقدمة الأسنان الثنايا ضعيفة جدا ترى، ولهذا إذا سقط الطفل ولا طاح تكسر سريع وخفيفة. وقصة أبو عبيدة لما أخرج حلقتي المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يؤلم الرسول، فكان يحاول معها ما خرجت إلا وقد سقطت أسنانه، فكان أهتم. قال فما رؤي أجمل أسنانا منه رضي الله عنه. هذا يدل على أن هذه النواجذ تكون جانبا وهي أقوى. تأتي الآن هنا قال حتى بدت تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم. يقول عجبا من اليهود كيف يقولون عزير بن الله، لو كانوا يقدرون الله حق قدره عبدوه، فلماذا يجعلون عزير ابن لله عز وجل؟ ولهذا لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقعون في الشرك وهم إيش؟ يجب عليهم يعلمون أن الله بهذه الصفة السماوات والأرض والجبال والثرى وكل شيء موجود، والله سبحانه وتعالى قد وضعها على هذه، ونجد أنه جعلها على هذه الأصابع. ثم قال في رواية والجبال والشجر عاصف، ثم يهزن فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى. ثم جاء في رواية يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. قال ولمسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الله أكبر، يدلنا على أنه مهما تجبر الخلق فيوم القيامة سيكونون أذلة. ولهذا تجد غالبا التجبر معه تكبر، هذه قاعدة، كل متجبر متكبر. ثم يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. شوف الآن في الأرض في الحياة مرتفع فوق الخلق، يوم القيامة تحت الأقدام. ولهذا إذا أردت أن تهين شخص تقول اسكت ولا حطيتك تحت رجلي، كناية عن إيش؟ عن إذلاله. ويوم القيامة الله يذل هؤلاء الجبارون المتكبرون. ثم يطوي الأرض الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. فهذا الحديث يدل على أن الله له يمين وله شمال. طيب وما جاء في الحديث وكلتا يديه يمين؟ قالوا معناها أنها ليست كأيدي المخلوق، شمالك ليست مثل يمينك، صح؟ الشمال تتمخط بها، تستجمر بها، تستنجي بها، أما اليمين فلا. أما الله عز وجل فشماله هي اليمين، كاليمين في الخير والبركة، واضح؟ ثم يقول أين الملك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروى في رواية عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كل في يد الرحمن إلا إيش؟ إلا كخردل في يد أحدكم. من اللطائف وأظني نبهتكم عليها سابقا، يوجد مثل عند العوام وعند البادية شمالك يمين، وهذا كلام باطل وليس بصحيح. الذي شماله يمين هو الله، أما المخلوق فلا يمكن أن تكون شماله يمين أبدا، شماله شمال. فشماله التي يقال يمين هل يجوز له أن يستنجي بها؟ نقول نعم يستنجي واستجمر بها، هي الموضع الاستقدار، نعم. ونقول لا يشبه الله بأحد من خلقه، وإنما الله هو الذي شماله يمين. يدلنا هذا الحديث على يعني تفرد الله عز وجل بالملك وأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. أورد حديث قال جرير ابن جرير حدث أثرا عن ابن جرير طبري حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ترس هو يعني ما يكون دائريا ويتوقع به في الحروب وغيره، ويتقى به السلاح والرماح التي تأتي، وغالبا هو متعلق بالسيف لأن الإنسان يضرب به ويتقى به. ذكر الآن هنا إلا كدراهم، يعني أنها صغيرة السماوات السبع بالنسبة ليش للكرسي. ثم قال أبو ذر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات الصحراء الواسعة. فإذا ألقيت حلقة من حديد رميتها ما تساوي شيء، فكم هو الخلق؟ شوف الخلق، سماوات كبيرة جدا صح، والكرسي كبير جدا، ثم إيش؟ العرش أكبر وأكبر، والله أجل وأعظم، والله يقول وما قدر الله حق قدره. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء سبحانه وتعالى. إذا تأملنا أيها الإخوة هذه، سنجد أن بيننا وبين السماوات إلى العرش يعني أعداد هائلة جدا. ستبينها الرواية الأخرى، ذكر يعني رواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال وله طرق، وذكر كذلك عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. شوف الآن، السماء من الأرض إلى السماء هذا 500 عام، والكثف 500 عام، السمك، ثم بعدها 500 عام. سو لو جينا نحسبها سنجد آلاف السنين لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جينا نحن خلق صغير، ومع ذلك نتجبر ونطغو ونعصي ونتكبر، والله سبحانه وتعالى يطلع على أعمالنا ويسترنا، ونسأل الله أن يغفر لنا. ذكر هنا بعدها إلى السماء مسيرة 500 عام، وكثف يعني سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض هذه 500 عام، قال والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. حقيقة باب الأخير تكلم عليه شيخنا بن عثيمين كلام جميل جدا، ويحسن الرجوع إليه، ورحمه الله يعني لما شرحه بكى لما رأى من عظمة الله عز وجل، وأن الله قادر على كل شيء، وأنه قد أحاط بكل شيء علمه. الحديث بها مطموعه يدل على أن الله في العلو، ويدل على أن الله له عرش، ويدل على عظم خلق الله عز وجل، ويدلنا على أنه السماوات فيها من المخلوقات ما لا يعلمها إلا الله، يعني الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكذلك يدلنا على أن هذا العالم الغيبي لم يستطع البشر أن يصلوا إليه إطلاقا، يعني مع التقدم العلمي لم يستطيع أن يصلوا إلى الملائكة ولا إلى غيرهم، لأن ذلك من الغيب الذي نحن نؤمن به ونقر به، وكل نحن نعرفه بما تعريف الله تعالى لنا. ولا شك أن هذا يدلنا على أن الله هو العالم، ولهذا كان يجب علينا دائما عندما نسأل عن شيء لا نعرفه أن نقول الله ورسوله أعلم، نسأل ذلك إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى ربنا بعلمه، وإلى الرسول في حياته لأنه يعلم، أما الرسول الآن لا يعلم بحالنا ولا غيره، لكنه يعلم الأحكام ويعلم مسائل الغيب بما علمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على الغيب كله، وإنما أعلمه الله ما شاء. هذه نقول جاء بتعظيم الله عز وجل في آخر باب، وهذا من نسميه من حسن ترتيب المؤلف وفقهه في مسائل الاعتقاد، يعني هذه أسميها خواطر سريعة حول هذا الكتاب النفيس العظيم، وصية لطلاب العلم أن يحرصوا على حفظ هذا المتن، فإنه من المتون التي ينتفع بها الإنسان، وخاصة أنه مليء بالنصوص الشرعية. وخذوا قاعدة، أي كتاب من كتب الاعتقاد يمتلئ بالأدلة فالزم غرزه، لأنك لا تناقش الناس في الاعتقاد بما تفهم، وإنما بما تستدل به، فتقول هذا قول الله، هذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث إلى غيره، فما يستطيع أحد أن يرد عليك شيئا. وصية كذلك لأحبة الطلاب، يعني طلاب العلم، أن يحرصوا على أن يكون لهم دروسا أسبوعية ثابتة، لا أقل من 3 دروس تثبت، 3 دروس، هذه نعتبرها قليلة جدا، لكن لا أقل من 3 دروس يجثو طالب العلم بين يدي طلاب العلم والمشايخ، يستفيد مما يعرض من مسائل العلم، ويكون في فنون شتى، يعني في العقيدة ويكون فيها من الحديث والفقه والتفسير، وهذا مهم جدا يكون الإنسان عنده معرفة في ذلك. لا شك أن نحتاج إخلاص النية لله عز وجل، مجاهدة النفس في الاستمرار على الطلب وغيره، مجاهدة النفس في كتابة مسائل العلم والانتفاع بها، وكذلك يحتاج الإنسان أن يحرص على أن ما استفاده ينقله لغيره من إخوانه. فإن الألبيري يقول لابنه وهو يحثه على العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يعني أنه كلما بدأت تعطيه إخوانك وينتفعون يحصل لك به خير كثير. هذه يعني أسميها خواطر حول هذا الكتاب. أقول لإخواني أسأل الله يعني أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. شكر الله لمن كان سببا في إقامة هذه الدرس، وجعلنا وإياكم دائما ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصية صغيرة: الإجازة لا تضيع عليكم دون أن تنتفعوا بها، يعني احرصوا على حضور الدورات العلمية والدروس العلمية بجد واجتهاد ومثابرة، لا تحضروا بالبركة. بعض الأحبة يحضر الدرس كله ولا قلم ولا دفتر ولا شيء، حضوره لأن الشباب أتوا به، وإلا يعني كان بودها ألا يحضر، لكن نقول احضر بكتابة وتقييد واستفادة، ينفعك الله بها يوما من الدهر، ستجد أثر ما تعلمته خالصا لوجهه. وأسأل الله كما جمعنا في أحب البقاع إليه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر، نحن وآباؤنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.